أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع فيما يستثنى من النجاسة حالة الصلاة. ما يستثنى من النجاسة حالة الصلاة. تقدم أنه يعتبر في لباس المصلي وبدنه الطهارة، فالنجاسة مانعة. الآن هل هناك حالات استثنائية في البدن، في اللباس، لباس المصلي، حتى نقول صلاة في هذه الحالات الاستثنائية صحيحة، يعني لا يشترط فيها الطهارة؟ الجواب هناك حالات استثنائية متعددة. واحدة منها هي ما إذا كان هناك دم قروح وجروح على البدن أو اللباس، حينئذ هذه الحالة مستثنات، فيجوز له أن يصلي فاقدا لشرط الطهارة. لكن إنما يصح الصلاة مع وجود دم القروح والجروح فيما إذا لم تكن، عليكم السلام، لم تكن قد برئت. مو أنه والله هذه اسمها بالجنسية دم قروح وجروح قبل شهر خلص هذا، لا، الآن بالفعل هي شنو؟ الجرح والقرح لم يبرأ، هذا واحد. اثنين، مع فرض أن إزالتها تطهير الثوب عليكم السلام يوجب الوقوع في المشقة، لكن مو مشقة شخصية، مشقة نوعية، نوع الناس يشق عليهم تطهير الثوب في أوقات الصلوات كلها، تعال كلسة وأغسله. من هذا بيناتنا، من هذا بيناتنا يظهر إذا عنده ثوبين، واحد يحطه للصلاة وواحد يحطه شنو لغير الصلاة يتنجس، هذا بعد لعله بعد ماكو مشقة، ماكو، هذا لابد من دراسته. فإذا الحالة الاستثنائية الأولى هي ما إذا كان هناك دم قروح وجروح لم تبرأ وكان إزالتها موجب للوقوع في المشقة نوعا لا شخصا، ربما شخصا ماكو مشقة لكن نوع الناس أنا بس أنا عندي غسالة تمام أوتوماتيك، بعدها ما اليابان ما مكتشفتها، إلي ما أكو هتوان وأصد الجسم هي واحد، هي سبحان الله، هذه قلت بعد ما مكتشفها اليابان، بس احط هناك هو واحد يتشتغل ما يريد همات هذا، شوف ايش قد مشقه ما اكو، ايش قد راحه، اقول للثوب اطهر هو يطهر ما اكو، لكن نوع الناس مو هيك، ما دام مشقه نوعيه موجوده لك انت اللي ما عليك مشقه همات مو لازم. هذا المورد الاول الاستثنائي. المورد الثاني اذا كان هناك دم، مو دم قروح وجروح، لا دم عادي، دم الدجاج سموه دم هذا، لكن أقل من درهم، درهم سجد الشرعي في ذاك الزمان لعله بعقدة السبابة، هذه عقدة السبابة يقدر، إذا أقل من هذا معفو عنا في الصلاة، لكن بشرط أن ما يكون هذا الدم من نجس العين، مو هذا الأقل من درهم، قول السابق قدر الحمصة، مو يكون من نجس العين كلب أو خنزير أو كافر، إذا قلنا بأنه نجس العين ما يكون أيضا ماذا من الميتة، طاهر العين لكنه ميتة، ما يكون أيضا ماذا من أجز من حيوان لا يؤكل لحمه، بعضهم ترى أضاف همات، ما يكون هم دم حيض، لا تجيب السألة تأخذ كل شو اسمه أي ذاك سمرد نقول لا، بس هذا بعضهم قيد بهذا ليكون حيض ما يعفو خب جيد خب. هذا مورد الثاني الاستثنائي. المورد الثالث الاستثنائي إذا كان شنو الجزء من اللباس أو ما اتخذ من اللباس مما لا تتم فيه الصلاة من فردة. ذولا ذكروا لها أمثلة، واحد من هين الجورب، واحد من هين الحزام مثلا، واحد من هين قلنسوة أحسنت، واحد من هين ما أدري ما أدري، إذن الموارد تكة السروال. هذه خمسة أشقات قدرت ذكرت في بعض الكتب، وحساب بعدين نقف عندها لعله بعدين إن شاء الله عند ذكر المستند. فهذه أظن من الحالات الاستثنائية، لكن خب مو أنه التكة كانت متخذة من نجس العين من شعر الخنزير، هذا بعدنا سعيد في الجملة، هذا لا تدخلنا فيه. الأمر الرابع والأخير هو ثوب المربية. إذا فرد واحدة أكو تربي طفل، وهذا الطفل أما ذكر كان هسه قد عمره سنة أقل عليكم تفضل الثاني إيه موجود هذا أسفل فيما. زين مربية لصبي ذكر مو لأنثى، ومرة باليوم تغسله أكثر من مرة، المرة الثانية مستثنات، فالاستثناء للحالة الثانية مو للغسلة الثانية للتطهير الثاني مو للأول. خب سؤال، قلنا على أنه بمقدار أقل من الدرهم معفو، وهذا انا احط بماد احط شنو ميكروكروم شي يسمو ما ادري ايه ذن الادويه الكذا احط خب هذا معفو ايضا، لولا خصوص الدم اذا لم يصاحبه قيح لم يصاحبه دواء، يقول هذا همات معفو. الدواء للعلاج مو معي، مو واحد يشوف هذا دم شنو حتى يطهره، لولا هذا خربط الشغل عليه، خربط الشغل. إلا إذا تقول أفرض هذا شنو اللعاب أيضا، يقولون هي بمادة توجب ترميم الجرح، بس هذا إيه حط هذا إيه أي هذا هم معفو. إذا شك أيضا في أن هذا المقدار من الدم أقل من الدرهم لو أكثر، لو درهم فما زال، هو درهم ما معفو، أقل من الدرهم معفو، فإذا شك قول إن شاء الله أقل من الدرهم، قول إن شاء الله هذا شنو إذا شكيت هم هذا الدم لو مد له دم أقول من الجروح حتى يكون أو لا من الطير وقع حتى لا يكون معفو، قول إن شاء الله شنو معفو. هذا شنو المستند نأتي له، هذه حالات استثنائية. قال يستثنى من عدم جواز الصلاة مع النجاسة، يستثنى دم القروح والجروح ما دامت لم تبرأ مع فرض المشقة النوعية في إزالته في تطهيره. اثنين يستثنى الدم الأقل من الدرهم سعة، إذا لم يكن من بعدين نجي إن شاء الله نبحث هذا لازم مجتمع، لو حتى لو متفشي لكن لما الجمعة يصير أقل من الدرهم كافي، لو لازم وحدة المكان شنو يا جماعة. قال والدم الأقل من الدرهم سعة إذا لم يكن من نجس العين أو الميتة أو غير المأكول. كنا بعضهم أضاف دم الحائض كذا أو الدماء الثلاث. ثلاثة يستثنى ما لا تتم الصلاة به وحده، يعني لا تتم الصلاة به منفردا. أربعة يستثنى ثوب المربية للصبي، مربية ما قلنا ثوب الأم، لا مربية للصبي الذكر بشرط غسله في اليوم مرة، وكما يعفى عن دم الجروح فكذا عن القيح والدواء المصاحب. والدم المشكوك في كونه من الجروح معفو، هذا أصلا دم من الجروح والقروح أو لا هدية بس تشينا أقول من الطير تعدوا كذا مثلا، مو دم جروح وقروح. إذا شكه قول إن شاء الله ماكو شيء. وكذا المشكوك كونه بقدر الدرهم، هذا هم قول إن شاء الله أقل من درهم. قل مستند في ذلك، نجي إلى الحالات الاستثنائية. قال أما دم القروح والجروح يعفى عنها في الصلاة، بعد ما محدديها، ما محدديها، لا بعد مقدار اي تقول اقل من درهم ماكو بعد، ما قلنا حتى لو اكثر من درهم، هذا هو عنوان مستقل في حد ذاته. خب شنو الدليل؟ ياب الدليل هذا يقول في الجملة كونه معفوا عنه في الجملة، هذا مما لا لم يقع فيه اختلاف ونزاع، امر مفروغ عنه. يعني بنحو الموجب الجزئية في بعض الحالات، يعني مثلا إذا كان يسيل السهل أن ضربه سيف والآن يسيل، أما إذا برئ لم يب مشقة نوعية، مشقة شخصية، لا مشقة هاي عيفة. أقدر أحلف أقول والعباس هناك حالة استثنائية لدم الجروح والقروع يستثنى منها، أما ياهي الأضيق خناقا قدر المتيق. فعرفت بعد أطبق أظنه بعد إيه. قال أما العفو عن دم القروح والجروح في الصلاة في الجملة فلم يقع فيه تأمل من أحد، وإنما الإشكال أنه أكثر من هذا القدر المتيقن أيضا معفو له لا، وإنما الإشكال في اعتبار استمرار السيلان، لازم السيلان جاي يشيل الدم في العفو له لا، حتى لو يعني لو برئ خلينا نقول ما دام هذا دم قروح وجروح خلص، هذا شلون شايل هذا بعد يخلوه يطب ايه يدخل في الباج شي يقولوا له هذا في الاماكن الممنوعه، شلون يخلوه بالمرور بالكذا ايه هذا ما دم قروح وجروح مع فروح او لا يشترط السيلان، ولا اذا برئ بعد شنو حتى لو اسمه دم جروح. هذا وقع الإشكال فيه. هسه بعدين نجي إن شاء الله شنو، هل من دليل أو لا، الدليل مطلق دم جروح وقروح ماشي أو لا، عدم البرء شرط، السيلان شرط، وفي اعتبار المشقة النوعية أو الشخصية في التبديل، هذا هم وقع الكلام، هل تعتبر أو لا، حتى لو مشقة نوعية ما أكو فضلا عن شخصية، إذا ما أكون ما دام اسمه هو دم قروح وجروح مشي هذا معفو، شلون أقل من الدرهم حتى لو تتمكن، حتى لو تتمكن من إزالته واجب معفو خلاص أقل من الدرهم، حتى لو أسهل شيء تقدر هذا همات كذلك، هل هكذا أو لا دليل هذا يتبع الدليل، بعد لازم نشوف الدليل مطلق أو لا مقيد. جيد صار واضح الفكرة. خب قال وقد ورد في موثقة أبي بصير 22:1 موثقة أبي بصير اللي بيها شنو معاوية ابن حكيم، ورد بها هكذا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، لهنا السند حلو أي، عن معاوية بن حكيم عن المعلى بن عثمان نسخة أبي عثمان زين، عن أبي بصير كليني محمد بن يحيى أحمد بن محمد أبو بصير سدر سد 100% ما أكو مشكلة بي، المشكلة المعلى ابن محمد، أما معاوية ابن حكيم ابن معاوية ابن عمار الدهني هذا الكشي رحمة الله عليه قال هذا فطحي ثقة، تعبيرهم حلو، النجاشي يقول ثقة جليل الكشي يقول إنه فطحي وهو عالم عادل. المشكلة من هذا الناحية لأجله قيل بأنها عبر بأنها موثقة، وإلا المعلى ابن عثمان ما بي أي مشكلة، جيد وثقه النجاشي. خب دخلت أبو بصير يقول خو أعمى كان، يقول دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي. القائد مالت أبو بصير المعروف منه لعنة الله عليه، زين ورا بلي، قال لي قائدي إن في أسب ذاك الزمان هم كان هذا أو لا ما أدري، يعني كان لا كان هو القائد لو لا قبل علي بن أبي حمزة علّه كان أكو قائد آخر، إيه مهم ما جاب اسمه، هذا مو مؤثر هذا لأنه الرواية الجاريون إياه منه مو القائد. إيه إن في ثوبه دما، فلما انصرفت الظاهر هم ما تصلى سورا جماعة ما أدري، الظاهر هذا هم ما تقول له قل شلون تصلي هذا جماعة تورا المهم فلما انصرفت صلى جماعة أو مفرد أو شنو هو جاي يصلي أبو بصير الإمام ما يصلي. المهم قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال لي إن بي دماميل، ما قال له لا، قال له إيه صحيح يعني قرر ذلك المعنى، لكن اعتذر الإمام سلام الله عليه بأن النبي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ، فهذا يظهر على أنه معفو عنه. قب من هذه ايش تفهم من عدها؟ أكو رائحة شو اسمه، رائحة المشقة، رائحة الكذا. الشيخ يقول عفوا الماتن يقول وهي تدل على عدم اعتبار دوام السيلان بل البور. زين فإذا ما سال لكنه محالة برزخية لعلى أكو ما يسيل، لكنه بعد يعني اطلع بعد أقل شيء اطلع هذا بعد معفو. خب طبعا خصوص الدماميل، في الدماميل خصوصية ألغيها مولاي. إيه هاي ما لها خصوصية دماميل، شنو هسه سألوا أساس عن الدم ايه الدماميل، مو الدماميل هي جروح داخليه مو شيء، مو من الخارج، جرح من الخارج مو سكين نستجير بالله تجرح من الخارج الدماميل. لا مو هو القروح، احنا فيما تقدم قلنا الجرح الداخلي او الكذا اللي مو من خارج يعني يجي بخلاف الجرح. لكن على كل حال دم يخرج. ايه خب هذه من ناحية البر أو الكذا السيلان اتضح أمر الموثقة. من حيث المشقة شنو هنا، نوعية شخصية أو لا، حتى لو مشقة ما موجودة المدار على البر. قال واستفاد البعض من إطلاقها عدم اعتبار المشقة الشخصية، مو لازم مشقة شخصية، الإمام ما قال أنا ما أقدر، قال ما أغسل ثوبي، ما علل بذاك، اقتصر على البور، فيظهر على أنه حتى لو ماكو مشقهم أيضا يمكنه. أيه فالتعليل بحيثية البور يعطي شنو يا معنى أنه أساكت عن من، عن حيثية المشقة الشخصية، يظهر على أنه هاي حيثية المشقة الشخصية ما إلها مدخلية في ذلك، المدار على البور حتى لو ما كان أكو مشقة شخصية في الزين. واستفاد البعض من إطلاق عدم اعتبار، وإذا شكك في الإطلاق المذكور، مو احنا قلنا يستفاد من إطلاق عدم اعتبار، جنابك انت تشكك، ليش تشكك من يا جهة؟ هو التشكيك يحتاج إلى فرد شنو، زمينة أرضية، مو انه تقاعد وتذب لك إشكال. التشكيك من جهة أنه هذه الرواية جهة تنقل لنا فرض قصة، بس قضية شخصية، خو أنت ما مطلع على القضية الشخصية، ربما شنو أنه المشقة الشخصية محرزة، فالإمام لوضوحها سكت عنها، ما بينها، ما علل بيها. مو القضايا الشخصية بعد، مو إلا كل شيء أنا أجي أنقل لمن يريد يطي حكم عام. إيه جوانب، الجوانب والحيثيات اللي إلها مدخليها لازم تبين، فحيث لم يبين معناه شنو؟ يمكن التمسك بإطلاقها. أما إذا قضية شخصية كانت، مو لازم أن يبين لك كل شيء، لأنه لما محرز المشقة الشخصية بعد مو لازم أبين لك. هذه تأمل ولا؟ قال: وإذا شكك في الإطلاق المذكور باعتبار أن الرواية تحكي عن قضية شخصية، يعني هو الإمام سلام الله عليه محرز من نفسه أنه يقع في مشقة شخصية، إذا كانت إذا صار بناء يطهر كل مرة زين، وما بينه بلي وما بينه من جهة أنه ما يلزم في القضايا الشخصية أن تبين كل شيء. أصلاً ليس بسبب. إيه مو من أحسنت من هذا الجهة. أي لا يلزم هو هذا، ولا هذا واضح. خو بعد إيه تحكي عن قضية فبالإمكان يقول إحنا نقدر نعوض، نجيب فرد دليل آخر يمكن أن يستفاد منه أنه لا العبرة ليست بالقضية بالمشقة الشخصية، وهي قال موثقة سماعة. موثقة سماعة في نفس الباب حديث رقم 2، وعنه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى اللي قلنا هذا أحد أعمدة الوقف، وقيل بأنه تاب ورجع وراح سكن يم قبر الإمام الحسين سلام الله عليه حتى مات إلى آخره. زين الرواسي عثمان بن عيسى الرواسي عن سماعة، أسأل أقل من جهة سماعة هي شنو موثقة. خب هذه نريد نقرأها ونستفيد من عدها على أنه حتى لو مشقة شخصية همات موجودة، حتى لو ما كانت موجودة مشقة شخصية أنت شنو معفو عنك بالنسبة لدم القروح والجروح. إذا مشقة شخصية أكو هذا سدر ساد 100% ما أكو مشكلة، أنت شوية شوية أصعد. مشقة شخصية لا عبرة بها، يعني حتى لو ما أكو أنت معفو. خو مشقة نوعية تشترط أو لا؟ إذا قلت إيه خو شوية هذا وسط، إذا قلت لا يعني مطلقة، يعني دم القروح والجروح بعنوانه لكن ما دام لم يبرأ هذا بعنوانه هو موجب للعفو. جيد. خب بس هذه الرواية نريد نستفيد من عدها على أنه حتى إذا لم تكن هناك مشقة شخصية ماذا؟ لأن هناك ما أمكن نسى، قلنا على أنه شوي قلب يلعب قضية شخصية وكذا، احنا قلنا مو مضر لكن استأتى بعد قلبك يلعب، فنقول عليك بموثقة سماعة. شو ورد بيها؟ سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، لا يقدر يربطه يشده ولا قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة، كل ساعة يجي غسله ما يقدر، فإنها تدل على كفاية المشقة. المهم تدل على عدم العبرة بالمشقة الشخصية، احنا هذا المقصود. فإنها تدل على كفاية المشقة النوعية وعدم اعتبار المشقة الشخصية وعلى كفاية المشقة النوعية، لأنه شنو الإمام علل قال فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل مرة، هذا كأنه الصعب، هذا هو اللي شنو متعب. ها اي اي وخصوصا في ذاك الزمان، حتى هذا الزمان شنو اذا مو متعدد الاثواب. قلت ذني ابحاث بعد انت لازم متعدد الاثواب هذا، اما شنو يقول انا احب ان اصلي بهذا الثوب، تحب الله يخليك حبتك العافيه، سموه انه ما دام عندك ثوب اخر معفو لو لا، هذا بحث لابد ان يبحث، يعني هل النظر في ذلك إلى أنه صاحب الثوب الواحد يقول للإمام خو مو كل ساعة يغسله، خو إذا كان عنده 20 ثوب بعد ما يلزم كل ساعة يغسله حتى شنو يجي التعليل، واضح ولا لا؟ إذا كان هناك مشقة نوعية التطهير. أميلك هذا؟ هذا وجه طيب بسبب الرواية. إذا مشقة نوعية مشقة شخصية ماكو. هذا غير الغين المشقة الشخصية قفزنا للنوعية. مو هي مراحل المدار على المشقة الشخصية لولا. جبنا رواية قالت المشقة الشخصية مو مهم. قال لما المشقة الشخصية مو لازم مشقة نوعية شنو؟ أنا علي مشقة شخصية ما أكو، لكن نوع الناس مشقة عليهم، أنا معفو إلي لولا. وبالنسبة للغير مشقة شخصية إلي. إذا كان في مشقة شخصية نوعية، إذا بي مشقة شخصية معفو، إذا ماكو مشقة شخصية يعني نفترض وجود مشقة نوعية معناتها أي؟ أي هذا اللي قد تثبت. أحسنت. خلاص الآن نقول أنه إذا كانت هناك مشقة نوعية فلا يجب تطهير المشقة. إيه بعد شنو؟ بعد أن أثبتنا بأنه ليس المدار على المشقة الشخصية. إيه بعد ذلك جينا للنوعية. في هالرواية موثقة سماعا قال أنه الغسل يتم مرة في اليوم ولا يتوضأ كل يوم إلا مرة. بينما في الرواية السابقة الغسل منوط بالبر لا أغسل الثوبي حتى تبرأ. ما يش عندها تعارض هناك معلق الغسل بالبر هنا معلق الغسل إنه يوميا يغسل مرة. لعله مشقة شخصية أكو. شخصية. إيه. مقلنا قضية شخصية هذه لعله مشقة شخصية أكو. خب وهل يمكن القول بعدم اعتبار المشقة النوعية أيضا؟ حتى نوعية ما يريد أصلا. قلنا عنوان مشقة أصلا عنوان دم القروح والجروح غير ال لم تبرأ أسا غير البريء إيش أقول ما أدري غير المبروء ما أدري لا تعلم زك. وهل يمكن القول بعدم اعتبار المشقة النوعية أيضا كما لم نعتبر المشقة الشخصية؟ لأنه قلنا هذه موثقة سماعة في المشقة الشخصية المدار على المشقة النوعية. كلا لعدم إطلاق. يقول لا ما نقدر. ليش؟ لأنه ما عندنا فرد خبر أخبار تكون مطلقة من هذه الناحية. صلي في أو الإمام يقول صلي في ثوب فيه دم قروح حتى نقول هذه نتمسك بإطلاق. ما عندنا إطلاق في الأخبار يعم حالة عدم وجود المشقة نو. لعدم إطلاق في الأخبار يمكن التمسك به لنفيها. خب إذا ماكو يلا هسا إذا ماكو الفقيه شي يسوي؟ مو إحنا عدنا كل دم مانع أو لا؟ طبيعي ما عدنا كل دم مانع. بالأمس البحثي أمس أول أمس قلنا شرطية الطهارة متصيد ميا حسب نظر البعض من روايات متعددة ذكرت جزئيات للنجاسات. واحدة دم أصاب ثوبي دم رعاء دم رعاف أصاب أي أو غيره أو خامر. واحدة واردة بالكمني واحدة موتلو لا من ذي تقفزنا إلى أنه تشترط الطهارة. وكل نجاسة تكون مثلا ما نعة. وإن كان هنا ذكرنا روايتين قلنا يمكن من خلالهن أن نستفيد شرطية الطهارة بعنوان. لكن السيد الخوئي مثلا قال لا ما عدنا دليل نفى. جيد. على كل حال هناك يعني ثبتنا أن الدم ما موجل ولا يعني قل أثبتنا شرطية طهارة الثوب من الدم موجل ولا. خب اجينا استثنينا قلنا يشترط في اللباس الطهارة من الدم إلا واحد. أحسنت. اثنين دم القروح والجروح. القدر المتيقن اللي طلع شنو؟ شخصية. بعد نوعية. غير النوعية بعنوانه طلع أو لا نشك لو ما نشك نشك نتمسك بيما بالعموم. وأنت فيما شك في خروجه من تحت العام تبقى تتمسك تو. إلا شنو معنى أصالة العموم؟ شنو فائدة العموم؟ أكرم العلماء طلع الفيزياء إلى تكرمه خو طلع متيقن. أما النحو إذا شكيت تتمسك بأكرم العلماء لأنه خو قطعا يصدق علي عالم ما أدري باقي تحت العموم لو طلع مثل أخوه الفيزيائي خو لما ماكو دليل الوظيفة شنو تتمسك بالعموم. هنا نعم كذلك خو عدنا كل دم هذا مانع يشترط الطهارة من الدم. خرجت بعض الحالات واحدة منين إذا مشقة شخصية واحدة منين إذا مشقة نوعية هم خرجت حالة ثالثة وهي شنو الحالة الوسيعة حتى لو ماكو مشقة نوعية انشك نتمسك بال. لذا قال ومعه يلزم ما دام انت ماكو إطلاق يفيدك في إخراج كل دم قرح وجرح يلزم الرجوع إلى إطلاق دليل مانعية الدم. بس طبيعي ذاك هم لازم أكو عموم به وإطلاق وإلا إذا مثل أخوه هذا إيش ماكو فايدة. جيد أمشي. الحالة الاستثنائية الثانية شنو دليلها إذا كان الدم أقل بعد مو دم قروح وجروح خذاك حتى لو أكثر من درهم حتى لو درهم فأكثر عفوا يعني انتهينا لأنه يكفي كفاية المشقة النوعية انتهينا لكفاية المشقة النوعية هسه الآن الآن أقدر أغسله أقل من درهم موجود دم قرح وجرح وبرئة وماكو مشقة شخصية نوعية قلنا هذا معفو لو لا بعدنا هسه بالاستثناء الأول معفو عنا لو لا لا خلنا نجي نشوف بالاستثناء الثاني سيدخل تحت الاستثناء الثاني لو لا أعيد المثال لو لا أقل من درهم كان عنوان دم قروح وجروح لكن ماكو بمشقة في إزالته لا نوعية ولا شخصية وبرئ الجر شنو رأيك إلى هنا شنتهينا هذا يجب تطهيره أو لا إلى هنا يجب شوف ذاك اللي يقول لا الأخ شنو لا إله إلا الله بعدنا إحنا الاستثناء الأول خلصنا الاستثناء الأول إذا سألنا الجزرخاني شن جاوبه العنوان الأول يعني. أي نقول نقول له حتى هذا بقد الحمصاية لازم شنو الطحر. هسه نجي يقول لي شيخنا مو أنا سامع درهم دولار. خب هذا إذا كان أقل من درهم عنوان آخر مستثنى أيضا أو لا حصر للبحث. فربما يكون دم قروح وجروح. لا وأقل من درهم لكنه شنو برئة بحيث بيشمل الاستثناء الأول. خلينا نشوف أكو عندنا استثناء ثاني أو لا صار واضح لولا. عندنا صحيحة عبد الله ابن يعفور رضوان الله عليه هذه في الباب 20 حديث واحد محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم هذا متحد مع الأنباري معتبر عن زياد ابن أبي الحلال زياد ابن أبي الحلال وثقه النجاشي عن عبد الله ابن أبي يعفور وهذا ما شاء الله فالرواية تكون صحيحة ماكو خدشة ماكو فطحي مطح ماكو. قال قلت لأبي عبد الله وأما العفو عما دون الدرهم فلصحيحة عبد الله ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم مو نقطة واحدة نقط الدم كأنه شنو أحسنت الدم لا يعلم به ثم يعلم فأكو بعضهم لما ينقل القضية ينقلها شنو شايفهم يتعبك إلى أن شنو حلو يحكي مرتب كلها يحكيها بس هي هاي إلها مدخلية كلها طلعت الحمامة بس غسل نعام. أحسن، هذا قد مستانس ويا الإمام سلام الله عليه. تصوير شكل قضية وما تلك بيمينك يا موسى، صحيح بالنظرة البدوية. قال لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته؟ هو إذا معفو بعد قبل النسيان بعد النسيان مو مهم، هذا حتى مع النسيان معفو مو تشلو لا، لأنه مع العلم احنا نريد نثبت زين. فإذا هو مطلع ثم نسى النسيان تقدم يغفر له يعيد يعيد، فإذا هذا نستفيد منه. إذا الإمام قال له عيد نقول لك شوف ما معفو، إذا قال لا تعيد نقول معفو. قال عليه السلام يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم، يعني بمقدار ال هاي ألف لام همات شنو مال الدرهم؟ ألف عادية وين هسه وين؟ ما كان يحكون لا بالدراهم لا صيرة فلا ذوين أظنه ما تقول عهدية أحسن إيه موتيل ولا إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، يعني إذا جمعك صار بمقدار الدرهم، مو أنه إذا كان مجتمع ما يضر إذا كان شنو متفق لا لا لا أخو هذا وبعد إلا يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة. دلالتها سأل هنا تقريب الاستدلال ما عليه تناقش، تقريب الاستدلال صار واضح. خب بس تفضلوا يجوز الفهم الثاني يا شيخنا وهو أنه الدرهم مجتمع يعني أن يكون مساحة الدرهم مجتمعا شان؟ يعني يعني يشترط الاجتماع، التفرقة حتى لو نص درهم باطل. خب استعين بروايات أخرى، ترى هي مو مقصورة على هذه الرواية، أي سمو على هذا. لا يقول ربما هذه مجتمعان، يقول يعني شرط العفو اجتماع الدم، أما إذا تفرقا حتى لو بمقدار الحمص لما الجمعة ما معفو. لا مو هيك. تشنو؟ احنا قلنا إذا كان انتوا قلتم هكذا، اذا كان نقاط متفرقه ولكن باجتماعها صارت اكثر من درهم، اقل درهم فاكثر، درهم فاكثر هذا غير معقول. اي احنا قلنا قد يكون المراد انه الدرهم مجتمع يعني منطقه واحده كلها دم بقدر الدرهم، هذا غير معقول. اما لو تفرقت حتى لو صار مقدار درهمين ايه ممكن. خب خب هذا الحالة العكسية ايه انا ضيقت التثريد شنو توسع ايه هذا الروايات الاخرى لعله شنو توضح اكثر، لان هي في هذا الباب ما شاء الله اكو شنو ايه 8 روايات موجودة، فلعله اذا واحد يقراها اوضح اكو ايه. اي نقط الدم يعني هو جاي يسال عن الحاله المتفرقه، فالامام لما ينيطها بالدرهم يعني لو اجتمعت سوى الدرهم وحدد الامام مجتمعا اي واحد يفهم ايه اذا كان درهم مجتمع الامام بعيد يقع على الامام احسب مساحه كل نقط الدم شوفها هل تساوي درهم ولا ليش لا احنا شنو احنا يعني هذول فقهاءنا كلهم خريطة جاي يبينون بعيد قال شو لا يعني احسبها واحد لا ماكو داعي ترى هيك تحسبها هي تخمينيه هي بعد شنو على السنه اي او اذا اشك همات خلاص بعد سته ما هي سته انت مطفي الضوء ما ظل شوف اي. واما اعتبار ان لا يكون من نجس العين، هذا الدم المعفو قلنا يشترط واحد ألا يكون من دم هذا أقل من الدرهم معفو، لا يكون من نجس العين خنزير كلب وكافر بناء على أنه نجس العين. اثنين ألا يكون من مأكول اللحم من غير مأكول اللحم. ثلاثة ألا يكون من الميتة، هاي الميتة تاليها ما نحل أمرها. شيخنا هل الحزون مطلق الدم هل من درهم معفو؟ احنا اول ثبتنا هذا احفظه، امشي كم مره يختم ختم سوي ابو مية ما اكو كل دم شنو لا كل دم معفو كل دم شنو مانع مانع هذه يفيدك، هذا في حالات الشك ما الله تستفيد من عنده. شوف بعدين اجفر الدليل اخر اش طلع طلع ما كان اقل من الدرهم. هذا مقيد لو وسيع مطلق، اذا قال لك كل شيء اقل من كذا خو هذا حتى لو نجس العين همات. اذا كان لا مقيد او يعني ايه يعني ايه مجمل خو القدر المتيقن يا تاخذه غير نجس العين. نجس العين مشكوك طلع من جو من تحت، شكتبنا عصبورة كله دم، قلتها كل الجملة قلتها كله دم مانع خب ما ندري طلع نجس العين أو لا. إذا كان دليل المخرج أقل من الدرهم مجمل القدر المتيقن ياهو مو نجس العين، فهذا نجس العين أقل من الدرهم شك خرج من كل دم مانع أو لا، نقول بعد باقي نتمسك بالعموم في الحالات بعد عند الشك في التخصيص الزائد. واضح لو لا بعد هذا اللي خلاهم هو هذا. خلنا نشوف شنو دليل اللي طلع من كل دم مانع اللي طلع الدرهم فأقل ما كان، يعني هذا دليل الدرهم ما كان شنو وسيع يشمل حتى نجس العين. لو من أول هو الإمام قال ترى أقل من الدرهم إن لم يكن من كلب أو هو ضيق أصلا من قاع أو لا مجمل إجماع قام على الاستثناء، والإجماع شنو دليل لب يقتصر فيه على القدر المتيقن المتيقن ياهو غير نجس العين غير الميتة هذا لازم نقف عنده. هذا تتمة الحديث إلى يوم السبت، بس خمس دقائق إذا سمحوا لي إلى غد إن شاء الله. ماكو مانع غد ها؟ ها لو لا خلاص بعدين هذا لا تأخذون من هذا. شوف مثل كل دمين خب. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم أحسد وإن عشتم حنوا إليكم. أكو واقعا لما نشوف بعض الناس وتغبطهم تحسدهم ما أدري شو تقول السا يعني تشوف شنو إذا يمشي بالشارع الأعين تتوجه له، إذا يجلس في مكان هاي شايف ذولا أكو بعضهم لما نشوفه يترحمون عليه من على أبو أمه، بس هو أبو أمه أصلا أنت ما تعرفهم لا هذا، لكن هو نفس هذا الشخص أخذ مأخذا في قلوب الناس نتيجة تصرفات الخارجية. هي أكو عن الأئمة سلام الله عليهم على أنه شنو ما تقدرون اتقوا كذا، لكن عينونا شوي أخلاقكم تصرفاتكم إذا هذا لا أقل من خلال تصرفاتكم يقولون هذا الشيعي يقولون هذا. الإمام سلام الله عليه يقول خالطوهم فرد شكل اللي إذا فقدتم يتأسفون. إيه يتأسفون الله يرحمه الفلان رحمة الله عليه شلون إنسان كان كنا نستفيد منه كذا. البكاء سموه إلا البكاء الخارجي لعله، البكاء العملي هذا هو همات لعله أوقع من البكاء وبعكس. وكذلك إذا عشتم معهم شنو دائما يردون يشوفوكم، إذا عرفوا بأنك تسير من هذا المسير هم همات يسيرون من هذا المسير. ما الله يلقاك كل سألت، إذا حبيت إذا عرفت مثلا بزمان الشيخ بهجت رحمة الله عليه، بزمان السيد الإمام، بزمان السيد الخوئي، الآن السيد السيستاني وغيره، إذا تدري من هذا الزقاق يتحدى، ما تحب أن تمر من هذا الزقاق همات حتى تشوفه، مو تسلم عليه، مو تسأل، مو إلا يم هذا العالم. هو نفس رؤية مثل هؤلاء الأشخاص بعض الأوقات هي شنو؟ توجب استقرار النفس، توجب استقرار القلب. هذا فرد واقع احنا نعيشه. ساتة لما تقعد لك يا انسان متدين، هو بس يقول انت تشوفه من بعد، سبحان الله سبحان الله، انت ترتاح نفسيا. طبيعي لمن لم يكن قلبه مريض، والا بعضهم قد يقول لك ساتة شنو جاي تقول سبحان الله سبحان الله، او تسوي صلوات تخليني انا ما اقوم اسوي صلوات. وكل من سمع ولم يذكرني شنو بالصلاة مثلا شنو فقد جفاني كذا. على كل حال الإمام سلام الله عليه يشير إلى هذه القضية الواقعية التي نعيشها، وهي أنه خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم. طبيعي كون الإنسان ذا أخلاق حسنة متخلق بأخلاق أهل البيت، هذا سواء عاشر الناس، كان صاحب منصب، صاحب بحث، صاحب كذا، بحيث يخالط الناس كثيرا أو لم يكن مخالطة للناس قليلة. هذا أمر مطلوب، هذا كونه صاحب أخلاق عالية مترفعة أخلاق أهل البيت. لكن طبيعي كل ما يخالط الناس أكثر ويكون صاحب أخلاق، حينئذ شنو فرد درس عملي يطل الناس. أنا إذا شفت فرد إنسان أخلاقه حلوة أحب ابتداء أنا أن أتخلق بأخلاقه شوية، يوم الثاني يوم الثالث يوم الرابع شوية شوية، قد أنا بلا اختيار مثل طفل. الطفل إذا شاف أمه وأبوه إذا منحرفين يتعلم بعد، الأم مدرسة. هذا إذا أنت طفل شاف أمه وأبوه ليلة الجمعة يقرون دعك ميل، هذا تتصور على أنه لما يكبر ما يقرأ دعك ميل، أو لما يصير ليلة الجمعة وأبوه وأمه مثلا يلزمون الكذا ما يلزم هو أمات كتاب ولو بالكذب، هذا يتمرن وهكذا الصلاة أمامه. وهذا فرد مدرسة عملية للغير، إذا أنا استطعت أن أخالطهم ماذا؟ بأخلاق حسنة. لكن طبيعي هذا مو فرد شيء سهل، هذا بشكل ما أنا كملت، بشكل ما أنا سريع الأكل مثلا، من باب المثال أجيب، لما أقعد على السفرة مو حلو هسا إذا ضيوف أكو كذا وأنا شنو أتجسد سرعت عن نفسي، فأصمم على أنه يا اليوم خلي أصير شوي هنا مرتب على كيف، وجود المضغة وصغر اللقم. لكن شو باللقمة الرابعة بالكذا بلا أقدر أجوب نفسي فإذن مو سهل أن الإنسان شنو يعني، مو مجرد تصميم أن يغير بأخلاقه وبسيرته، هذه سجيا قد الإنسان شنو نما وترعرع عليها، تغييرها مو فرد شيء سهل. زين، وهذا يدخل فيما يدخل ماذا في جهاد النفس، وهذا يقول جاي بعد جاي يروض نفسه على الخصال الحميدة. نسأل الله التوفيق لكم ولنا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى خير الدنيا وخير الآخرة، والحمد لله رب العالمين.